بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة للأحكام المترتبة على النفاس، وهو الدم الذي تراه المرأة حال الولادة أو بعد الولادة. وقد فرغنا من الحديث عن الأحكام المتعلقة به. يقع الكلام الآن في غسل آخر من الأغسال الواجبة على المكلفين، وهو غسل مسح الميت. فأقول مما لا إشكال ولا ريب فيه الالتزام بنجاسة ميتة الإنسان، إلا أننا نقرر بأن النجاسة لا تسري من الميتة إلى الماء إلا إذا كانت هناك رطوبة توجب سراية النجاسة. يدل على تنجس العضو المات للميت أو للميتة عفوا ميتة الإنسان صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في الماتن، وهي الواردة في الباب 34 من أبواب النجاسات في المجلد الأول. عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال يغسل ما أصاب الثوب. لاحظوا، يصيب جسده أو يصيب ثوبه جسد الميت، هنا الرواية مطلقة لم تقيد تحقق النجاسة لكون الميت قد بكون النجاسة بكون بوجود رطوبة من عدمها، بل قررت أن مجرد حصول المماسة بين الثوب وبين الجسد مدعاة لتحقق سراية النجاسة من الجسد إلى الثوب، ومقتضى الإطلاق عدم اشتراط وجود رطوبته. إلا أننا نقول بأن هذا الإطلاق مقيد بارتكاز متشرعي، وهو أن النجاسة لا تسري من الميتة إلى الماء إلا مع وجود رطوبة، بحيث أن عملية السراية متوقفة على وجود الرطوبة، فما لم يكن في البين رطوبة يقرر بعدم إمكانية أو بعدم سراية النجاسة من الماء من الممسوس إلى الماء، وبالتالي يقال بعدم التحقق. إذن الإطلاق المتصور في صحيحة الحلبي مبني أو مقيد بالارتكاز الديني أو الارتكاز المتشرعي عفوا، القائم على أن النجاسة لا تسري إلا مع وجود رطوبة، ومع عدم وجود الرطوبة فإنه يحكم بعدم تحقق الشراية. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو أن مما تسالم عليه الأصحاب أنه يجب بمسح ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله، يجب الغسل بمسح ميت الإنسان. يدل على هذا الوجوب صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب رقم 1 من أبواب غسل المن، الباب الأول من أبواب غسل مسح الميت. صفحة 477. الباب الأول من أبواب غسل مسح الميت، الحديث الأول عن سماحة. سألت أبا عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. الكلام هنا في قوله فليغتسل هذا أمر ظاهر في الوجوب، وبالتالي يقال حينئذ بأن الأمر يستدعي الالتزام بوجوب المسلم عليه. مقابل هذا القول الذي تسالم عليه الأصحاب أو المشهور بين الأصحاب خالف جملة من الأعلام مثل السيد المرتضى رحمه الله، ومثل ابن حمزة في كتابه الوسيلة، ومثل سلام في كتابه المراسم، ومثل المحقق السبزواري في كتابه الذخيرة رحمه الله جميعا. أما السيد المرتضى قدس الروح الشريف فقد قال بأن الغسل مستحب، غسل مس الميت مستحب وليس بواجب. وأما بقية الأعلام الذين ذكرت فإنهم قد توقفوا في الالتزام بالوجوب. الكلام في ما هو الدليل الدال على ذلك، قد عرفنا أن دليل المشهور أو دليل المتسالمين على الوجوب عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم الذي قدرنا. الكلام في ما هو دليل المشهور أو دليل عفوا من قال استدلوا بعموم. الأول قالوا بأن الأخبار المستدل بها على الوجوب غير ظاهرة في الوجود، على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم فليغتسل، قالوا فليغتسل غير ظاهر في أنه واجب، فليغتسل أعم من كونه واجبا ومن كونه له مستحبا، فهي طلب يراد به أعم وإلا ليس على نحو الإلزام والوجود. الدليل الثاني قالوا بأن غسل الماء قد ذكر في سياق جملة من الأغسال مستحبة، وبالتالي يكون هذا قرينة على أن المراد الاستحباب وليس المراد هو الوجوب. مثلا ورد ذلك في صحيحة الحلبي حيث أنه قد عددت في ذلك مجموعة من الأغسال وكان في ضمنها التحدث عن غسل ميت، فأشير إلى غسل مجموعة من الأغسال المستحبة كان من ضمنها غسل ميت. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي التزموا به في المقام قالوا ما جاء في قضية تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد اغتسل بعدما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يعني أن الغسل لو كان واجبا لكان ذلك صادرا من الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، عدم صدوره منه كاشف عن عدمه. الرواية مثلا منها هذه، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله سمعنا صوتا في البيت أن نبيكم طائر مطار فاسلوا ولا تغسلوا، قال فرأيت عليا عليه السلام رفع رأسه فجعا فقال افزح واستعذ والله فإنه أمرني بغسله وكفني ودفنه ودع سنة. تلاحظ مثلا قال ثم نادى مناد آخر غير تلك النمر يا علي بن أبي طالب استر عورة نبيك ولا تنزل صنف إلى آخر. فنجد أن أيضا هذه الرواية تعرضت إلى بيان الغسل ولكنها لم تتعرض إلى أن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال له اغتسل بتغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وعدم إشارتها لذلك كاشف عن أن الغسل لو كان واجبا لأقدم عليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عدم إقدام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كاشف عن أن هذا الغسل ليس بواجب. هذه أدلة تمسك بها القائلون بهذه الأمور، لكن يمكن الإجابة عن جميع هذه الأدلة. مثلا الدليل الثالث وهي الرواية التي استندوا لها في أن أمير المؤمنين لم يغتسل بعدما غسل النبي صلى الله عليه وآله، فيدل هذه الرواية ضعيفة السند، لا مجال للالتزام بمؤداها أو القبول بمضمونها. أيضا بالنسبة إلى في الأمر الأول الثاني، وهو أن هذا الحديث قد ورد في سياق مجموعة من الأمثال المستحبة، فيمكن الجواب عنه بجوابين. الأول بأننا نرفع اليد عن ظهور الأمر في الاستحباب بالنسبة إلى غسل مجد الميت من خلال الروايات التي دلت على أن الغسل واجب، وبعبارة أخرى لأن المستفاد من النص ظهور ليس إلا، وعندنا روايات نصت على أن غسل المسح واجب، فعندها نرفع اليد عن الظهور في الاستحباب هنا بمقتضى تلك الروايات التي هي نص في الوجوب، فيكون غسل الميت واجبا. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن نقول بأن ورود هذا الأمر في المستحبات أو ورود هذا الشيء في سياق المستحبات لا يمنع من البناء على وجوب غسل مس الميت، وذلك لأننا نقرر مثلا بأن الوجوب مستفاد من حكم العاقل، يعني بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية وليست دلالة وضعية. فإذا كانت دلالة عقلية لا مانع من أن تصدر مجموعة من الأوامر، بعضها مأخوذ على نحو الوجوب والإلزام، وبعضها الآخر مأخوذ على نحو الاستحباب، فإن ذلك لا يضيق، خصوصا وأن العقل هو الذي يحكم لأن هذا واجب وأن هذا مستحب. فالنتيجة أن الدليل الثاني أيضا يمكن أن يناقش. دليلهم الأول وهو عدم ظهور هذه الأخبار التي تمسك بها المنشور على الوجوب في الوجوب، فقل هذا عليل، فإن قوله فليقتصر أمر ظاهر في الوجوب ولا أقل من كون هنالك قرائن دالة عليه. فالإنصاف أن ما عليه المنشور بل ما عليه تسالم الأصحاب من القول بوجوب غسل مس الميت هو المتعين في المقام، ولا مجال للالتزام بقول القائلين بالاستحباب أو قول القائلين بعدم ثبوت وجوب. الفرع الثالث مما تعرض له المصنف أراد أن يشير إلى أن هل أن المس للميت مطلقا مدعاة للالتزام بوجوب الغسل، أم أن هناك تفصيلا في الميت الممسوس، بمعنى أن مطلق المس للميت ليس مدعاة لوجوب الغسل، وإنما إذا مسست فردا خاصا من الميت فإننا نقول بوجوب الغسل عليه حينئذ، فلو لم يكن هذا الفرد هو الممسوس فلا وجوب. ذكر المصنف الثاني قال بأنه لا يجب الغسل بمجرد مس الميت أي ميت كان، وإنما يجب الغسل إذا كان الميت الممسوس إنسانا، فلو مس حيوانا على سبيل المثال فإنه يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ. ما هو دليلكم على حصر الممسوس في كونه إنسانا فلا تثبت الأحكام المذكورة لو كان الممسوس حيوانا؟ قلنا بأن دليلنا على ذلك صحيحة الحلبي المذكورة في المثل، وهي الواردة في الباب السادس من أبواب غسل المس في الحديث الثاني. واردة صفحة 492 بإسناده محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن المزني، عن عبد الله بن عبيد. عبد الله بن عبيد هو الحلبي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عامل تخريجات المصنف كلها غير صحيحة. على أي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتين أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال لا، إنما ذلك من الإنسان. هذه الرواية نص على أن المراد خصوص ميتة الإنسان، فليس المقام جاملا من ميتة غير الإنسان. هذه أنا راجعكم بعدين، يعني أنا اعتمدت على المصنف في التخريج، وبالتالي ما راجعت بعد أول وسائل وراجعه فيما بعد إن شاء الله وأصححه على ريحة. فهي دالة على أن المنسوس لا بد أن يكون إنسانا، إنما أداة حصر. فقوله إنما حصر في ذلك في خصوص الإنسان، فلا يجري الكلام في غيره. وعلى هذا لو مس ميتة الحيوان ما كان ذلك مانعا من الامتداد، ما كان ذلك موجيا إلى وجوب الاغتسال أو موجبا للسراية والنجاسة. بل يمكن أن نلتقي فنقول بأننا لا نحتاج أصلا إلى الاستدلال على حصر وجوب غسل المس بمس الإنسان، وذلك لأن ثبوت أي حكم في أي مورد من الموارد يحتاج إلى وجود المقتضي للثبوت وفقدان المانع عن الثبوت. لو كنا نحن الآن والمقام المقتضي للثبوت ما هو؟ غير غسل لو مس الميتة، المانع غير موجود. هل أن المقتضي تام للالتزام بوجوب غسل المس، أم أننا نقرر بأن المقتضي ناقص، حيث أن المقتضي إنما يتصور في ميتة غير ما له نفس سائنة مثلا أو ما شابه؟ أقول قد يدعى كما عن المصنف بأن المقتضي قاصر، لأن المتصور غسل المس بالنسبة للإنسان فيكون غير الإنسان قاصرا عن إثبات اللزوم، ومع كون المقتضي في غير الإنسان قاصرا عن إثبات اللزوم فإنها سوف نرجع للأصل، والأصل هو البراءة القاضية بالتأمين عن الوجوب. واضح إن شاء الله. أيضا ذكر المصنف فرعا آخر، وهو أنه يعتبر في وجوب غسل المس على المكلف أن تتوفر مجموعة من الشروط، منها أن يكون الممسوس إنسانا، وقد تقدم حديثنا عن اثنين، لا بد من كون الميت الإنسان قد برد جسمه ولم يغسل بعد. وبمعنى آخر لو كان المس قبل برد الميت لم يكن ذلك موجبا الى الالتزام بالغسل، بل ان وجوب غسل المس يتعين على الانسان متى ما كان بدن الانسان قد برد. فلو كان المس قبل البرد او كان المس بعد البرد وبعد تغسيله لم يجب الغسل، فاذا يدور وجوب الغسل مدار تحقق امرين بعد ثبوت كون الميت انسانا، الامر الاول برج الميت، الامر الثاني ان يكون ذلك قبل تغسيله. تمسك المصنف لذلك بصحيحة محمد بن مسلم، وهي التي تقدمت في الفرع الثاني، الرجل يغمض الميت أعليه غسلون؟ قال إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. حيث أن الإمام قد فصل بين حالتين، الحالة الأولى أن يكون المس بعد البرد، فأن يكون المس قبل البرد لوجود حرارة في الميت فلا يجب الغسل عليه، وأن يكون المس بعد البرد بعدما فقد الميت الحرارة فحينئذ يقال بوجوب الغسل عليه. فكان هذا التفصيل إثبات إلى أن الحكم يختلف من هذه الحالة لهذه الحالة. أيضا ذكر المصنف شرطا آخر، وهو أنه لا بد من كون وهو أن وجوب الغسل يتوقف على كون ذلك بعد قبل تغسيل الميت. قبل أن أشير إلى هذا الفرق، عندنا ذكرنا قبل قليل بأنه لا بد من كون الغسل إلا وجوب غسل الناس بعد برد الميت. مقابل هذه الرواية عندنا موثقة عمار الصبابي، وهي واردة في الباب رقم 3 من أبواب غسل المس. حاصل الرواية حاصل الرواية هو التالي جاء يعني الذي جاء في رواية عمار هو التالي أن هذه الرواية قد دلت على أن المطلوب أن أنه لا فرق عفوا قد دلت على أنه لا فرق في وجوب غسل المسح بين كون الماء الممسوس قد برد أو لم يبرد. بناء على هذا تكون هذه الرواية منافية لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من الالتزام بالتفصيل بين كونه قد برد أو لا يبرد، فعلى الأول يجب على الثاني لا يجب. هذه الرواية وإن كانت معارضة بحسب ظهورها الأولي إلا أنه يمكن أن يعالج المعارضة بين النصين من خلال التالي، بأن يقال بأن موثقة عمار الطباطي ظاهرة في وجوب الغسل قبل البرد، بينما صحيحة محمد بن مسلم نص في عدم وجوب الغسل قبل البرد، فيكون المقام مقام معارضة بين الظاهر والنص، فلا ريب أن النص يكون مقدما على الظاهر، ويكون هذا من باب الجمع العرفي، ويلزم من ذلك أن نقول بأن موثقة عمار محمولة على الاستحباب. قد تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر وهو أن وجوب غسل المسح كما يشترط فيه أن يكون بعد برد الميت، كذلك يشترط في الوجوب أن يكون قبل تغسيل هذا الممسوس وهو الإنسان، ولذا لا يجب الغسل لو كان المسح بعد التغسيل. يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم وهي قال عن أبي جعفر عليه السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس، فإنها دالة على جواز جميع ذلك، وأنه لا يكون مانعا من الالتزام أو لا يكون موجبا لتحقق الغسل. يقع الكلام بعد ذلك في القطعة المبانة من الميت، هل أن القطعة المبانة عفوا من الحي في القطعة المبانة من الحي هل يلزم أن يقال يجب له الغسل بمسحها؟ مثلا لو أن شخصا كان عليه حدون فبالتالي قطعت يده، هذه قطعة مبانة من الحي، لو مسحناها بعد بردها هل يجب الغسل بمسحها أو لا يجب؟ أو أكثر أن إنسانا تعرض إلى حادث أو ما شابه فقطعت يده أو قطعت رجله أو ما شابه، أو كان مريضا فقطعت يده أو قطعت رجله نتيجة المرض الموجود عنده، ففي جميع هذه الحالات هذه قطعة مبانة من الحي، هل يلزم بمسحها الغسل أو لا يلزم بمسحها الغسل؟ المشهور بين الأصحاب الالتزام بالغسل إذا قام بمسحها، تمسكوا لذلك بمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. هذه رواية ضعيفة السند، فعندها إذا قلنا بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، فلا ريب في أننا حينئذ سوف نقول بأن هذه رواية مجبورة ولا يوجد ما يمنع من تحقق الجر، وبالتالي يلتزم بأن الرواية تقضي بلزوم الغسل نتيجة له. أما لو قلنا بأن العمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يوجب جبر الرواية، لأن ما ليس بحجة إذا ضمناه إلى ما ليس بحجة لا يثبت الحجية، إذ هو من قبيل ضم الإنسان إلى الحجار كما يذكر على ذلك السيد الخوي وأستاذنا الشيخ التبريدي، فعمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يثبت لها الحجية، لأن الشهرة ليست بحجة والرواية ضعيفة السند ليست بحجة، فضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة لا ينتج الحجية، بل يكون من قبيل ضم الإنسان إلى الحجار، وعندها يلتزم بأن المقام لا يثبت الحجية. خب لو سلمنا بأن عمل المشهور برواية ضعيفة السند جابر لبعض سندها، إلا أننا نشترط دائما وأبدا أن يحرز الأمران: الأول استناد المشهور إلى هذه الرواية وعدم وجود ما يصلح أن يكون دليلا لهم في فتواهم. الذي يبدو أن المشهور لم يستندوا لهذه الرواية، وذلك لما صرح به المحقق الحلمي في كتابه المعتبر في شرح المختصر من أن العامل بهذه الرواية المرسلة من أصحابنا قليلون، فإذا كان العامل بها قليلا فحينئذ يلزم عدم تحقق الجبر، ومع عدم تحقق الجبر نقرر عندها بأن الرواية ليست بحجة. يمكن أن يستدل أيضا لوجوب الغسل في المقام بالملازمة، بحيث يقال هناك ملازمة بين وجوب التغسيل ووجوب الغسل بالماء، فلما كانت القطعة المبالة من الحي مشتملة على العظم فيجب تغسيلها أيضا يجب الغسل بمسحها. وبعبارة أوضح، إن مقتضى القول بوجوب تغسيل القطعة المبالة من الحي التي تشتمل على العظم كأنه تنزيلها منزلة الإنسان، فبالتالي مقتضى هذا التنزيل وجوب الغسل بمسحها، لأن هناك دليلا دالا على أنه يجب الغسل بمس الإنسان بعد موته وبرده وقبل تغسيله، فيثبت الحكم في المقام. يكفي للجواب عن هذا الأمر بمنع الملازمة بأن نقول بأن الملازمة المدعاة ممنوعة، لأن المستفاد من الأدلة وجوب الغسل بمس الميت، وهذا يعني الميت لا يصدق على القطعة المبالة من الحي لأنها ليست ميتا بل هي جزء من بدن إنسان حي. ومع كون الأمر كذلك لا مجال للقول بأن الحكم يثبت فيها من باب أولوية. فالنتيجة أنه لم يستطع دليل معتمد يدل على وجوب الغسل بمس القطعة المبالة من الحي. نعم يمكن أن يدعى بأن الاحتياط حسن حذرا من مخالفة المشهور. الكلام بعد ذلك في أننا إذا سلمنا وقلنا بأنه يجب الغسل بأنه مس القطعة مبالة، سلمنا بذلك يجب الغسل يجب الغسل في مس القطعة المبالة من الحج. يأتي الكلام الآن في مس القطعة المبالة من الميت. كنا نقرر قبل قليل إذا مس قطعة مبالة من الحي فيجب الغسل كما هو المشهور. إذا مس قطعة مبالة من الميت هل يجب الغسل أو لا يجب؟ قد يقال بأنه يجب الغسل أيضا. الكلام فيما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك التمسك بالمرسلة المتقدمة: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، إذا كانت ميتة من الحي فمن باب أولى تكون ميتة بالنسبة للميت أيضا، فعندها يجب الغسل بذلك. هذا واحد. اثنين، عندنا في المقام يقين دليل آخر بأن هذه اليد لما كانت موجودة في الميت يجب الغسل بمسها لأنها جزء من أجزاء الميت وقد برد قبل أن يغسل. بعدما قطعت منه نشك في وجوب الغسل بمسها، نستصحب بقاء الوجوب لأنها قبل الانتفاض كانت ثابتة الوجوب، بعد الانتفاض الآن نشك في ثبوت الوجوب، نستصحب بقاء الوجوب على حاله. لاحظ يمكن أن يجاب، أما قبل الرواية فواضح أنها ضعيفة بالإرسال. يمكن أن يجاب على الاستصحاب لأن هذا استصحاب تعليقي، يعني استصحاب معلق على شيء، لأن وجوب الغسل من قابل إنما هو مبني على أساس أنه بدن الميت. فالآن يعلق هذا الاستصحاب بعد قطع اليد من الميت، يعلق على كونها قطعة من الميت حتى بعد قطعها، فهو من الاستصحاب التعليقي. وبناء وهناك كلام في أن الاستصحاب التعليقي يجري أو لا، فإنما يتم الدليل الثاني بناء على الالتزام بحجية الاستصحاب التعليقي وجريانه. أما لو كنا بعدم جريان الاستصحاب التعليقي فعندها يلتزم بعدم تمامية هذا الدليل. الدليل الثالث قالوا بأنه نلتزم بأن الحكم الثابت للمركب ثابت للأجزاء، بمعنى بأن هناك غسل واجب بمس الميت والميت مركب من مجموعة أجزاء، فإذا كان الحكم ثابتا للمركب من أجزاء يكون الحكم ثابتا أيضا لكل جزء جزء من أجزاء هذا المركب. فكما يجب الغسل بمس بدن الإنسان كاملا يجب الغسل أيضا بمس يد من أيدي، فيثبت حينئذ الوضوء. الكلام عن إلا هذا الدليل واضح الجواب عنه بأن موضوع الحكم هو مس المركب مس الميت، والميت لا يصدق على الجزء المنفصل منه، فما دام لا يصدق على الجزء المنفصل منه يكون هنالك مغايرة، لأن موضوع الحكم هو الميت وليس موضوع الحكم كل جزء جزء. فإذا كان كذلك لا بد من إحراج الموضوع الذي هو الميت وهو غير متحقق في المقام، فمقتضى أصالة البراءة الالتزام بعدم وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت. الكلام بعد ذلك في اشتراط اشتمال العضو المبان على العام يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.